سور الشورى والزخرف والأحقاف. ثم الجوار السفن والأعلام، هي الجبال قاله الأعلام، معنى الركود للسكون آئل، والمقرن المطيق والمماثل، براءون البارئ رهوا ساكنا، أثارات باقية عن أمنا، أحقافون الرمال عارض سحاب، معترض في الأفق ضمنه العذاب. سور القتال والفتح وقاف والذاريات. وبالهم أي حالهم وعرفا، طيب أو بينا عمن عرفا، يتر أي ينقص والمعرة، العيب والحامية الأنفة، وشطأه طرفه وبسقات، طوال الحبك للطرق آت، هجع أينما حكه النجابا، والصرة الصيحة صك ضربا، مفسر الركن بقوة مصيب، كذا مفسر الذنوب بالنصيب. سورة الطور والنجم. والرق ما يكتب فيه وتمور، مورا بمعنى تتحرك تدور، منون الموت وقيل الدهر، والمرة القوات قاب قدر، واللات والعزى مانة الكل، أصنام أقوام بها قد ضلوا، وضاز جار اللمام الصغائر، والسامد الله حكاه الماهير. سورة القمر.